الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، لقاؤنا الليلة برقم 235. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مذهب الجمهور بأدلته في مسألة اشتراط الولي في الزواج. تعالوا بقى نشوف يا حضرات، نكمل المسألة ونذكر المذهب الثاني اللي هو مذهب الأحناف ومن وافقهم على عدم اشتراط الولي. ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها بكرا كانت أو ثيبا. يبقى الخلاف، الجمهور بيقول لا، لا بكر ولا ثيب، لا بكر ولا ثيب تعقد لنفسها لابد من الولي. الأحناف بيقولوا المرأة البالغة بكرا كانت أو ثيبا تعقد لنفسها، ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليه. هم بيقولوا إن هو مش شرط صحة، يعني مش إلزام، لكن من حيث الاستحباب لا، يقولك الأفضل إن هي يبقى لها ولي. يعني هم متفقين مع الجمهور في إن الولي ده هو الأفضل، بس الفرق ما بينهم، الجمهور بيقول ده إن الولي ده شرط صح إلزام، العقد والزواج يبطل بدون الولي. الأحناف بيقولوا لا، ده العقد صحيح. الأحناف بيقولوا صونا لها عن التبذل، إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها. يعني بيقولوا بس عشان نصونها ونحافظ عليها، وليس لوليها العاصب، والولي العاصب اللي هو الوارث يعني، حق الاعتراض عليها. بقول لك كمان وليها العاصب اللي هو الوارث مش من حقه لابوها بقى ولا اخوها ولا ابنها ولا عمها ولا غيره من الاولياء اللي احنا هنذكرهم بعد كده، ان هم لما تروح تزوج نفسها بدون اذنهم، عند الأحناف بيقولهم إن مش من حق الولي إنه يعترض عليه، إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفر. يعني الأصل إنه ما يعترضش. طب إمتى يعترض بقى؟ لما تكون هي تصرفت من وجهة نظر الأحناف، لما تكون هي تصرفت خطأ وراحت زوجت نفسها غير كفء، يعني راحت بقى جابت واحد اي حاجة ما يناسبش العيلة او ما يناسبهاش، فالولي من حقه بقى يعترض ويوقف الزواج ده. او كان مهرها اقل من مهر المثل، او هي كان مثيلتها من النساء مثلا متزوجات على 10,000 مثلا يعني، وهي رضيت بخمسة أو رضيت بألف، فمثيلتها مهر المثل اللي هو مهر مثيلتها من النساء، يعني اللي هم زيها في الشرف والحسب والنسب والشهادة والمكانة والاجتماعية وغيره. يعني بإمتى عند الأحناف الولي من حقه يعترض؟ إذا تزوجت غير كفء لها، يعني تزوجت واحد مش مناسب ليه، أو كان مهرها أقل من مهر المثل. فإن زوجت نفسها بغير كفء وبغير رضا وليها العاصب، فالمروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف والمفتى به في المذهب، أي مذهب الأحناف، عدم صحة زواجها. المعتمد عند الأحناف أنها إن زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل وبغير رضا وليها العاصب، فالمفتى في مذهب الأحناف عدم صحة الزواج، فأفتوا بعدم صحة الزواج. سدا لباب الخصومة. وفي رواية أن للولي حق الاعتراض، يبقى فيه رواية بيقول لا الزواج صحيح بس الولي يعترض، يوقف المهزلة دي زي ما بيقولوا، يعني يرجع الأمر لنصابه الصحيح. إن كان ما هواش كفء يوقف الزواج ده ويمنعه، وإن كان أقل من مهر المثل يخليها يتنوا معاها لغاية ما يجيلها مهر المثل. لكن المفتبي في مذهب الأحناف إن الزواج باطل غير منعقد، بأن يطلب من الحاكم التفريق دفعا لضرر العار ما لم تلد من زوجها أو تحبل حبلا ظاهرا. قال لك إلا بقى إذا كانت يعني دخلت وحملت أو ولدت، فهنودي بقى الولد ده فين، خلاص نرضى بالزواجة دية وانتهت على كده، فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق لألا يضيع الولد، ومحافظة على الحمل من الضياع وإن كان الزوج كفءا، وكان المهر أقل من مهر المثل، فإن من حق الولي أن يطالب بمهر مثلها، فإن قبل الزوج لزم العقد، وإن رفض رفع الأمر للقاضي ليفسخه، وإن لم يكن لها ولي عاصب، الولي العاصب اللي هو الوارث يعني، كل ده في الولي العاصب هو اللي يقدر يعمل كده، هو اللي يقدر يعترض، يقدر يرفع للقاضي يجيب لها مهر المثل أو يفسخ الزواج خالص لما كنت تزوجت من غير كف. طب ما للولي غير العاصب، وإن لم يكن لها ولي عاصب بأن كانت لا ولي لها أصلا أو لها ولي غير عاصب غير وارث يعني، فلا حق لأحد في الاعتراض على عقدها، سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر المثل أو أقل، لأن الأمر في هذه الحالة يرجع إليها وحدها، وأنها تصرفت في خالص حقها، وليس لها ولي يناله العار لزواجها من غير الكفء، ومهر مثلها قد سقط بتنازلها عنه. ده الأحناف قالوا إن الولي العاصب اللي هو الوارث هو اللي من حقه يرفع للقاضي ويعترض على المهر ويرجع لها مهره، أو يفسخ الزواج لو كانت تزوجت من غير كف، لكن لو ما هوش ولي عاصب أو ما لهاش ولي خالص قال لك ده خلاص ما حدش من حقه خالص يعترض، لأني ده خالص حقه، ده عندي الأحناف الكلام ده يعني خالص حقه، وهي رضيت أنها تتزوج من غير كف خلاص هي حرة، هي حقها وتنازلت عنه، أو رضيت لنفسها أن تتزوج بأقل من مهر المثل وده حقها وتنازلت عنه. طبعا الكلام ده كلام مين؟ كلام الأحناف يا حضرات. طيب أدلة الأحناف إيه بقى؟ عاوزين نشوف أدلة الأحناف في عدم اشتراط الولي. واستدل جمهور الأحناف بما يأتي. الدليل الأول قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي فإن طلقها الزوج الأول طلاقا ثالثا ما ينفعش ترجع له إلا ما تتزوج زوج آخر بدون تحليل، والمسألة دي احنا اتكلمنا عنها في وقتها بالتفصيل. فهما وجه الاستدلال عند الأحناف بيقولوا ايه؟ حتى تنكح، فنسب النكاح إليها. طب وهو يا حضرات فلا حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره، هل ده يمنع حمل هذه الأدلة على الأدلة الأخرى اللي قالت لا نكاح إلا بولي، واللي قالت أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وإحنا هنعمل تعارض ما بين الأدلة؟ لا، ده مطلق وهناك مقيد، هنا من غير ولي وهناك اشترط الولي، يبقى حتى تنكح زوجا غيره بإذن الولي. ونجمع بين الآيات والآيات وبين الأحاديث والأحاديث وبين الآيات والأحاديث وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص ده فعل جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا لابد، لأن ما فيش تعارض بين النصوص، فالأدلة كلها كما قال العلماء بمنزلة الدليل الواحد، القرآن كله بمنزلة الآية الواحدة، والسنة كلها بمنزلة الحديث الواحد، الكل يوضح الكل ويبين الكل، يبقى ما فيش تعارض. فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تنكح زوجا غيره بإذن الولي. والدليل الثاني عند الأحناف قول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. برضك نفس الموضوع ده، هم جابوا نفس الدليل اللي استدلوا به الجمهور قال فلا تعضلوهن، يعني يا أولياء الأمور أيها الرجال لا تمنعوا مولياتكم من أن يتزوجن من أزواجهن. أتما هي الآية هي جمعت بين الولي وبين رغبة المرأة، ليه بنعمل تعارض؟ ما الأدلة كلها واضحة، فلا تعضلوهن أن ينكحن، هم استدلوا بقى بأن ينكحن أزواجهن، أي يعني أن يتزوجن، يعني هي اللي تزوجت، ما هي تزوجت بإيه؟ تزوجت بإيه حضرات؟ بإذن الولي. يبقى ما فيش دليل للأحناف لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية، لأن الآية الأولى وإن أثبتت الزواج للمرأة إلا أنه محمول على الأدلة الأخرى بإذن الولي، والآية الثانية إذن الولي موجود في الآية مصرح به في الآية اللي هو فلا تعضلوهن، هم استدلوا بالكلمة الثانية أن ينكحن أزواجهن. تم هو أثبت كلمة فلا تعضلوهن ليه؟ يبقى ده إذن الولي موجود وإذن المرأة موجود. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هاتين الآيتين الأحناف بيقولوا إسناد الزواج إلى المرأة. شفت، خلي بالكم من كلام الأحناف، إسناد الزواج إلى المرأة اللي هو فين؟ استدلوا بقول الله حتى تنكح، كلمة تنكح أسند الزواج إليها. نقول لهم إيه؟ نقول لهم إن ده مطلق مقيد. طب الآية الثانية قالوا أن ينكحن أزواجهن، نقول لهم نرد عليهم بنفس الآية فلا تعضلوهن، الأمر لأولياء الأمور. يبقى إذن الاثنين موجود، إذن الولي وإذن الزوجة نفسه. ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة، والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي. كلام واضح؟ مش عايز كده. الدليل الثالث عند الأحناف: ثم إنها تستقل، طبعا استخدموا القياس بقى، استخدموا القياس بإيه؟ بالقياس على عقد البيع والشراء. قالوا إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود، فمن حقها أن تستقل بعقد زواجه، يعني قاس الزواج على البيع والشراء. طب يا حضرات، البيع والشراء زي الزواج؟ البيع والشراء اللي فيه سلعة آخرها مال، ممكن يحصل فيه شيء من الغرر، شيء من الضرر، شيء من النقص، وخسرته خسارة مؤقتة، زي الزواج اللي فيه أعراض وفيه أنساب وفيه أحساب وفيه ذرية وفيه حياة مستمرة دائمة أبدية طول العمر إلى أن يأمر الله بالموت أو الطلاق. لا يا حضرات، هناك فارق كبير بين المقيس والمقيس عليه، فده قياس مع الفارق كما يقول العلماء. فهم الأحناف بيقولوا فمن حق أن تستقل بعقد زواجه، إلا فرق بين عقد وعقد. وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه فهو لم يلغى، إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف وتزوجت من غير كف. هم بقى بيقولوا هو بيستخدم صلاحيات الوالدة، الأحناف بيقولوا بيستخدم صلاحياته لا إمتى؟ بعد ما تخرب ملطة يعني. طب وإحنا هنبقى نستنى بقى؟ الشرع أصلا بيعالج الأمور ماشي على مبدأ الوقاية خير من العلاج. كلامكم كده أنتوا بتقولوا إن الولي تنه منتظر، وبعدين بعد ما هي تبقى تنيلها يبقى هو يروح إيه؟ يروح يسلك العملية بقى ويزبط الأمور. طب والكلام ده منفعش، هنصلح الأمور دي إزاي وإحنا هنقعد نصلح إزاي؟ ما لما المرأة تحترم الولي والولي يحترم المرأة ويبقى ليه هي لها إرادة، والكلام ده هنتكلم عنه بالأدلة بفضل الله سبحانه وتعالى. مفيش إجبار للمرأة يعني البالغة، يبقى فيه اتزان وفي دراسة للأمور وفي تعقل وفي نظر إلى المآلات. والولي الأصل فيه إلا من شذ إنه بيبقى حريص على المصلحة، لأن دي حاجة بترجع له هو قبل ما بيكون لبنته. هو بيعتبر صفقته هو وزواجه، هو عاوز ينقي لبنته أو لأخته أحسن زوج يسعده ويشرفه هو روخر، لأن ده حسب ونسب وشرف. فمذهب الأحناف مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. أنا عاوز أقول إنه مذهب مردود لأنه مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة، ومخالف لقول جماهير السلف والخلف إلى يومنا هذا. ولذلك قالوا فهو لم يلغى إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف وتزوجت من غير كفء، إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها. طب شوف هم معترفين هم الأحناف وبيقولوا إن سوء تصرفه عاره، البيع ما فيهوش عار، إزاي نقيس على البيع؟ إنما الزواج في عار، عاره لما تروح تجيب لي بقى واحد بتاع بنج ولا واحد شمام ولا واحد بياخد إبر ولا واحد التل أتلة ولا واحد من عيلة ما يعلم بها لربنا وأهلها يكونوا ناس أشرف ناس أطهار ناس محترمين ناس متدينين. أنا عايز أعرف بقى نبقى نعمل إيه ساعتها بقى؟ نبقى نحل المشكلة دي إزاي؟ قالوا وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج، ده كلام الأحناف، قالوا أحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على ناقصة الأهلية. بيقولوها بيقولوا بقى لحديث اللي لا نكاح إلا بولي، وأيوم امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا ده دي الأحاديث دي محمولة على إيه؟ محمولة على المرأة اللي هي ناقصة الأهلية. ناقصة الأهلية اللي إيه بقى؟ اللي لسه ما بلغتش، التي لم تبلغ، أو المجنونة أو المعتوهة أو السفيهة. دول إيه اللي هم ناقصين الأهلية، ما عندهمش أهلية. فلكن ده تأويل فاسد ولا دليل عليه. قالوا كأن تكون صغيرة أو مجنونة، وتخصيص العام وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول، عند كثير من أهل الأصول. طب انتوا خصصتم الأحاديث المطلقة اللي بتشترط الولي لا نكاح إلا بولي، وحديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، تعملوا إيه في كلمة باطل؟ قالوا لا، ده احنا بنخصص هذا العموم بالقياس، وبنحمله بنحمل الأحاديث على ناقصة الأهلية، كأن تكون صغيرة غير بالغة أو مجنونة. طب نقول لهم لا قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص، هذا قياس باطل مردود، سواء قياس على البيع والشراء أو سواء قياس بهذه الطريقة أو تخصيص بالقياس أو تخصيص بالعقل، فكل هذا مردود. طيب، ولذلك كده بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما انتهينا من المسألة ديت بشيء من التفصيل بأدلة الفريقين، الراجح مذهب الجمهور ومذهب الأحناف أبدا لا يعني مردود وغير مقبول، لأنه معارض الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. ولذلك في مسألة بعدها على طول تلحق بها برضك ومتصلة بالمسألة اللي قبله، وجوب استئذان المرأة قبل الزواج. أيوة كده المسألة تكمل، وجوب استئذان المرأة قبل الزواج. يعني مش معنى إن الولي الزواج ما يصحش إلا بإذن الولي وبأمر الولي، إن المرأة سلعة تباع وتشترى وإن هي ملهاش إرادة وملهاش رغبة، لا ده لها إرادة ولها رغبة ولها رأي. فالشرع بيعتبر رأي الولي ورأي الزوج، يعني الزوجة ما ينفعش تتزوج بدون إذن الولي، والولي ما ينفعش يزوج المولية بدون إذنه. يبقى رغبة الاثنين مطلوبة، إرادتهم مطلوبة، موافقتهم الاثنين مطلوبة، لابد يبقى في توافق، وهو دي المصلحة بعينه عشان يبقى في صلة رحم وفي مصلحة عامة وفي مشورة وفي مراعاة لرأي الجميع، ونحافظ على نسيج الأسرة وعلى نسيج المجتمع. ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد، إذ إن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل والمرأة، ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها. ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة بكرا كانت أو ثيبا على الزواج، وإجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها. يعني لو الولي عقد عليها غصب عنه من حقها أنها ترفع أمرها للقاضي وتبطل الزواج دهوت وتفسخ العقد. عايز انت ايه بعد كده بقى؟ إنما نقول هي تمشي بمزاجها وتروح تعقد والكلام ده كله، بيحصل دمار وخراب في المجتمع. وما تقوليش المسألة فيها خلاف سائغ ولا مذهب معتمد، لا، لا اجتهاد مع النص. إذا صح الحديث فهو مذهبي، الأئمة الأربعة منهم الإمام أبو حنيفة، إحنا بناخد بمنهج الإمام أبي حنيفة وليس بمذهبه، تركنا مذهبه وأخذنا منهجه، والمنهج مقدم على المذهب. مذهبه في المسألة إن يجوز إنها تزوج نفسها المرأة البالغة بدون ولي، منهجه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإحنا هناخد بالمنهج وهنرد المذهب، نرد المذهب بالمنهج. طبعا من ضمن الأدلة حضرات على مسألة رضا المولية، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم لأن دي مسألة مهمة جدا، أن رسول الله قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلى البخاري، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها، أي يطلب أمرها قبل العقد عليها. طب إيه معنى الثيب أحق بنفسها من وليها؟ طب ما هو ممكن واحد يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول والثيب أحق بنفسها من وليها، القانون المصري خد بظاهر الكلام ده وأجاز للثيب بقى، مش البالغة مطلقا، لا، قال لك الثيب اللي اتجوزت قبل كده انها تزوج نفسها، لا ده معناه غير اللي فهمه القانون، معناه اي انها احق بنفسها في ان الولي لا يعقد عليها الا برضاها، لا انها احق بنفسها في ان تعقد على نفسها دون وليها. وبعدين انت لما تجيب اخر الحديث تفهم اول الحديث، هات اخر الحديث بيقول لك والبكر يستأمرها أبوها، وبعدين قال لك وإذنها صماتها. يعني إيه؟ يعني معنى الحديث خلاصته بكل رواياته، لأنه له روايات وله ألفاظ متعددة، والحديث ده أيضا من ضمن أدلة الأحناف على مسألة عدم اشتراط الولي، من ضمن أدلة الأحناف. معنى الحديث تفهمه إن يكتفى من البكر أن تسكت، يعني نعرض عليها يا بنتي جاي لك فلان وهي تسكت، إذنها صماتها. أما الثيب عشان هي جريئة شوية عن البكر فلا يكتفى منها بالصمت، بل لابد وأن تصرح وأن تنطق وأن تقول موافقة أو غير موافقة. ده معنى الحديث وخلاصة معنى الحديث برواياته، أن البكر يكفي منها الصمت، والثيب لابد لها من التصريح بالموافقة. والدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم من لا زوج لها، المرأة التي لا زوج لها، حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. افهم أول الحديث بآخر الحديث. لما يكون إذن البكر أن تسكت، يبقى أول الحديث معناه إذن الثيب لابد أن يكون إذنا صريحا وتصريحا منها. يعني ما ينفعش أن هي تسكت ونقول إذنها صماته، أو نقول السكوت علامة الرضا، لا، ده دي في البكر. إنما في الثيب لابد تنطق وتقول أنا موافقة أو مش موافقة. ده خلاصة معنى الحديث. وعن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أخرجه الجماعة إلا مسلما. أهو خنساء بنت خدام أبوها زوجها وكانت ثيب، فهي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له واعترضت على الزواج، ففسخ النبي النكاح ورد الزواج. الدليل الرابع وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. دي بكر كانت واحدة ثيب اللي في الحديث اللي قبله، في حديث خنساء بنت خدام أبوها زوجها بدون إرادته، رفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النبي الزواج. جت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أبوي زوجني غصب عني وأنا كارهة فخيرها، تعالي شوفي رأيك إيه. فخيرها رسول الله. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط البخاري في المجلد رقم 4 صفحة 275، الحديث رقم 2469 من المسند طبعة الشيخ شعيب الأرنوط. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني. آخر حديث بقى نذكره في هذه المسألة المباركة، وعن عبد الله بن بريدة، ده خامس دليل صحيح صريح في أنه كما يشترط الولي في صحة الزواج يشترط رضا المولية في صحة الزواج أيضا، وأنها إن لم ترضى أو أكرهت على الزواج فمن حقها أن ترفع أمرها للقاضي، ومن حق القاضي أن يفسخ الزواج إلا إذا رضيت به وأجازته وقبلته، كما فعل النبي فخيرها النبي. يعني إيه؟ موافقة ولا مش موافقة؟ فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. يعني جاء راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له أبوي زوجني لابن أخوه عشان يرفع النقص إلا عند ابن أخوه بي. قال فجعل الأمر إليها يعني خيرها النبي. كذلك هي لما تقف قدام القاضي هيخير موافقة على الزواج أنا موافقة خلاص ماشي نكمل، مش موافقة يفسخ العقد. فجعل النبي الأمر إليها فقالت، شوف بقى المرأة عملت إيه، فقالت قد أجزت ما صنع أبي، أنا موافقة على الزواج. قال طب ما رفعت أمرك للنبي ليه؟ شوف بقى هتقول إيه، قالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أليس إلى الآباء من الأمر شيء. أنا حبيت، قالت أنا حبيت أدي درس وعلم النساء المسلمين درس على مر العصور والدهور، إن الولي الأمر مش بإيديه لوحده، وإن زي ما هو من حقه إن هو يزوج المولية كذلك من حق البنت أن تعترض وأن تمتنع وأن تفسخ هذا العقد. فالولي له صلاحية والبنت لها صلاحية، وهو ده العدل، هو ده الإنصاف، هو ده اللي يخدم الأمة ويخدم الواقع الإسلام عظيم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. حضرات ما ناخدش الخلاف كده ونمشي كده زي بعض الناس اللي هم ماشيين زي الهلال وغيره، اللي يقول لك ده صح وده صح واختار زي ما انت عايز، والاختلاف سائغ ولا اعتراض في الخلافيات او لا انكار في الخلافيات. لا ده كلام فاضي، ده لما يكون الخلاف سائغ او مش معارض للدليل الصحيح الصريح. والحديث طبعا الحديث اللي معنا دي ورد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي، ورد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه ابن ماجة، المصنف رواه ابن ماجة ورجاله الصحيح، وأيضا رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. والحديث في المسند طبعة شعيب الأرناؤوط، المجلد رقم 41 صفحة 492، الحديث رقم 25043. ورجال الشيخين، إلا إن الإمام الدارقطني أعله بالإرسال في العلل، ولكن الحديث صحيح بتعدد شواهده، يعني له شواهد كثيرة تصححه بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى حضرات المسألة خلاصة الموضوع المذهب المعتمد والصحيح والراجح والأقوى والحق إيه؟ مذهب الجمهور في اشتراط الولي، وإن الولي شرط، وكذلك أيضا بالاتفاق المرأة لها إرادة ولها رأي ولها رغبة، ولا تجبر على الزواج إلا في حالات معينة هنتكلم عنها بعد كده، وأنها إذا أجبرت على الزواج من حقها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تفسخ هذا الزواج. وذكرت خمس أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى، أحاديث صحيحة تدل على هذا المعنى. فعلينا جميعا أيها الأحباب أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهذا هو المنهج الصواب النافع في الدنيا والآخرة، ولا سعادة في الدنيا ولا سعادة في الآخرة إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. نسأل الله أن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا إلى الحق المبين، وأن يثبتنا على الحق إلى يوم الدين. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.